طيب الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وآله وصحبه ولم بعد. دائما وبدل هذه الأمور ليس كمثله شيء. فما ليس هذه الأمور هذا وهذه الأمور لا أشوف الآن لم يقع بين السلف وأخص بالذكر الصحابة ومن سار على نهجهم الأولي مشاكل في الأسماء والصفات. واضح؟ ما لم يوجد بينهم مشاكل. والعجيب كما قال صاحب النصيحة في صفات شيخ الحزامين كان يقول كلام عجيب. هذا الأمور أنا دائما نحط المرجعية إليها، يعني يكون كلام العلم قوي وعنده دلالة نحط المرجعية إليه، وهذا كل من النصوص الشرعية. قال لي شيخ سمعين في يوم من الأيام كيف جبت تذكر كنت نتكلم في مسألة وجبت كلام شهادة، قال لي كيف هتنك؟ قلت لا لا حسين من الموضوع. هذه الأسماء والصفات كما راهي اللي موجودة في كتاب السنة تكلم بها قرأها الرسول من كتاب الله على الصحابة، وتكلم الرسول من كلامه مع الصحابة وفيهم جميع الطوائف الغلام والعلام والأعراب كل من كانوا حاضرين ثم، وما زاد النبي إلا على ذكرها. رح تذكروا المبحث اللي قريناه بتاع الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد في الأسماء والصفات برضو شتوه ولا لا؟ لابو من جهل شيء من الأسماء لا أثر تعالي ممكن جنب شيء تذكروا قلنا هنا ولا نسيت؟ قلنا في جيد في جيد وكنت حاضرين تذكروا هذا ولا ما تذكروا؟ ها؟ يعني انتبهوا معي جيدا. الرسول أكد أن هذه الأمور كلها في الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة تكلم بها أمام الملأ جميعا بدون استحضار. إياكم تفهموا كذا ولا تفهموا كذا، احذروا من كذا ولا كذا. الأصل الأصيل اللي تأصل عند الصحابة جميعا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني قضية التشبيه راح واضح ليه هذا ولا؟ إذن كيف بهذا الباب العظيم اللي هو خاص بالرب وبأعظم أنواع التوحيد توحيد المعرفة والإثبات؟ يعني هذا الباب العظيم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يقولهم احذروا ولا كذا ولا كذا، وهذا يعد اسم لأنه كذا، وهذا يعد صفة لأنه كذا. واضح؟ أين الظروف تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تبيان كينا موجودة ولم يبين، ما لم يشر إلى أي شيء خلاها كما جات. هنا إيش يسعنا أن نقول في هذا المقام؟ أمانكم في رسول الله الله أكبر. النص اللي قلناها قبيل أما لكم في أسوة أن تتكلموا بالأسماء والصفات كما تكلمت بها وكما نطقتها وكما بلغتها لجميع الناس عالمهم وصبيهم وغلامهم ومرأتهم كل فعلت. فهمتم الآن؟ سبحان الله عندما نعود نرجع لهذه النصوص بحضرة الصحابة وهو السميع العليم ويشير إلى ماذا؟ هكذا يسوي النبي. شوفنا فينا رحمه الله. سؤال إشارة عند الكتاب الأسماء الله. هاي. هذه إشكالية. فماي واضح الحين ولا جماعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه ويشير والجماعة كلهم ما فيش واحد فيهم القاري فيهم مش قاري فيهم الغلام كابن عباس وغيرهم ممن يحضرون تلك المجالس. ولا وقعت عند أحدهم إشكالية، لأن الأصل في النفوس البشرية تنزيه الله. واضح غير؟ يعني هذا كله هو النبي يتكلم بهذه الأشياء هذه. ولماذا نقول دائما وابدا خلينا مع الصفاء؟ الصفاء النبوي في تبليغه شرعه والصفاء الفطر البشري، والله ما يقعش مشاكل. بمجرد ما يدخلنا الفكر الاعتزالي والفكر الأشعاري والفكر الضال نولي، وحنا بعد ذلك شاهدين هذا الأسماء والصفات احذروا احذروا احذروا احذروا مش من بعد ولي بقرنا. مين جاء احذروا؟ والله ما جاء احذروا إلا بعد وجود الفرق الضالة. شيخ إذا خلينا نمس الكلام اللي كنت قلت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دواعي إلى أنا أسألك سؤال وأجبني كن صادقا في إجابتك. الأمة كلها عندها الفكر الاعتزالي؟ لا. مش عارفين لما تجي له قط ولا جرق طول. الأمة كلها حامل فكر الأشاعرة الكبار؟ لا. لا تتكلم انت في هذه الامه لمشي اشعاريه وتدخل بهذيك التقييدات؟ لو كانت هذيك التقييد فهمت مليح هنا اما كان وسكت عن اشياء ايش ايه. ثم لا ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك ماذا اما يعلم ان المعتزل رأيه ربنا سبحانه وتعالى. لعلك فهمتني يعني الان لو كان فيه شيء يقتضي منا كان اولى النبي بانه ربنا سبحانه وتعالى في اسماء وصفات خلاها هكذا. لماذا؟ لان عامه الناس على الفطره. شيخ وهل لها عناء؟ ها؟ هل لها عناء؟ يعني اذا فعلها اخر هل اتى النهي هل مجرد ان الله عز وجل سكت عنها؟ انه اذا وقع امر يخالف ذلك يعني في الذهن. نقول لك يتلاقى مع هذاك كلمه، اما من عاش خليها ما بذلك. اما اصبحت الان كتب اهل السنه مشحونه كلها بذاك. ليس وليس وليس وليس قواعد وتقعيدات. وش ولات الان؟ مستحيل واحد عامي كيجي يقرا كتاب الله يستطيع ان يثبت الاسماء والصفات كما حبهما، لان ما عندوش هذيك القواعد اللي دعاها الشيخ ابن عثيمين في كتاب يدعي الاسماء والصفات ولا العالم فلان اذا شغال. اذا الامه المسلمه في ماذا؟ في هذا الباب في ماذا؟ وانت واحد منهم. لا على حد قولهم. لا انت واحد منهم في النظام. اسمه ولا برا نفسه شفت؟ ولا على حد قولهم هو كان حامل فكره. قال كنت بالسنه. فهمت الان جيدا؟ يعني هذا الكلام هذا يذكرني في كلمة قالها أبو حامد الغزالي ونقلها عنه ابن حجر العسقلاني في كتابة شرح كتاب التوحيد في الحديث الأول فلي يكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أن يقول لا إله إلا الله أن يعبدوا الله. ينقل مع أنه أشعري محمد يقول وقد جعل الأشاعرة الجنة حكرا على شرذمة من الأشاعرة في أخلاق جنة لهم بقية الناس وين؟ من عرف قواعدهم أدخل الجنة ومن جهل تلك القواعد فهو مات فهو في النار. ويعقل هذا؟ انتبه معي جيد. لما كثر الكلام تاع الفرق الضالة ومناظرتهم وغير ذلك دخلت هذيك الكلام تاعهم في تبليغ عقيدة العقائد لأهل السنة والجماعة. شوف كلام صلاح الشيخ البركي ستشوفوا كيفاش وين وصلوا. وانظروا حياة الصحابة مع النبي في باب الأسماء والصفات. الرسول في محضر من الصحابة ثم هذيك البساطة اللي كان عليها. ليش قلت الآن ألا أما لكم في أسوة؟ هذه اليوم فتح من الله عليه. اسمع شو يقول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من ماله من قنوط عباده بحضرة الصحابة بدون ليس كهذا البشري وليس وليس وليس وليس وليس ما يخالف الأسماء. فكان أحد الصحابة أبو رزين قالوا أنه بدوي عربي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع هذه المقولة من النبي قال يا رسول الله يضحك الرب ضك. الآن تساؤل من الصحابي اللي هو رو جاي جديد. إذن لو كان هذه كلمة يضحك وهذه إثبات هذه الصفة هذه لاحتاج لانه يتمثل بالبشر وليس كالبشر ضحيك وكالحظ بشر وليس له فم ولا اسنان ولا ولا الى غير ذلك. قال الرسول نعم. سوى معناتها في موطن معنى بيان. قال نعم. سكت الرسول. فتكلم بعد ذلك ابو رزين فقال والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. وجراي يعني صافى الى ابعد ما يكون لان النبي قال يضحك اربا يتثبت. قالوا اي يضحك الرب؟ قال نعم. فاستنتج من ذلك قال والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. اثار صفه الضحك. قالها الاعرابي. والرسول النبي ماذا فعل؟ يشير في من؟ على المنبر. كانوا حاضرين جاع الناس. ما قالش ليس كذا وليس كذا. متعارف عليه السميع بصير وأشار إلى السمع والبصر ما عاد تنزيه العباد لذلك. يعني حبيت نقول أخويا المعتزلة رم في أشر بمخليل فلا نضيع أوقاتنا باستحضار تفاهاتهم فلنعيش مع ما كان يعيش عليه الرسول في تبليغ الأسماء والصفات. اقرأ الآن تسمع كيف يعجب العجاب ماذا يقال. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشارح يعني صار الشيخ قال هذا فيه دليل على أن بعض العلم لا يصلح لكل أحد. فإن بعض العلم في من؟ لا في الأسماء والصفة. فإن من العلم ما هو خاص ولو كان نافعا في نفسه ومن أمور التوحيد. شوف كلاش خاص يعني أعظم شيء التوحيد خاص بناس دون الناس يعقل هذا ومن أمور التوحيد. شوف بعد راح يدخل إلى متاهة أخرى عندما يدخل الفكر الاعتزالي وفكر كذا امشي. لكن ربما لا يعرفه كثير من الناس. كيف هذا اللي هو من التوحيد الذي لا يعرفه كثير من الناس؟ هذا الناس جهال بالتوحيد ولا جبين؟ معناتها لابد أن تبقى أمة جاهلة بنوع من التوحيد في الأسماء والصفات نبقيها جاهلة. وهذا من مثل بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات. والنبي هذه الأفراد بتاع توحيد الأسماء والصفات اللي هي فيها مشكلة تكلم بها النبي بلغها النبي أم لا؟ إذا كان نعم الآن نريد منه أن الدليل النبوي يقول هذه بلغوها وهذه لا تبلغوها كما قال لا تبشرهم فيتكل لا تبلغهم ماذا فيضل ويخطئ ما قال كم قال. وهذا من مثل بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات كبعض مباحث الأسماء والصفات. الآن شوف كبعض أفراد الأسماء وكبعض مباحث مباحث إيه الأسماء والصفات المباحث هي الأسماء والصفات من بتاع البشر. شوف كيف شوف التناقض شوف مباحث النجاة. نعم. وذكر بعض الصفات الله جل وعلا وذكر بعض صفات الله جل وعلا فإنها لا تناسب كل أحد. يعني عليكم بالله أيصف الله تبارك وتعالى نفسه ويسمي نفسه بما لا يستطيع إدراكه جميع الناس؟ والآن أين التصفية بين هذه واللغو هذا ما يبلغ من نأتي به من عند من؟ من عند البشر ولا من عند الله والرسول؟ فالرسول قد بلغه لجميع الناس والصحابة بلغوا لجميع الناس والله أنزله في كتاب الله لجميع الناس فيصبح ما لهذا تحكم من البشر بأن هذا قل هو هذا لا تقل. حتى إن بعض المتجهين إلى العلم قد لا تطرح عليه بعض المسائل الدقيقة. شوف الآن. الأسماء والصفات بعض المسائل الدقيقة في الأسماء والصفات. هل هذه المسائل الدقيقة تكلم بها الرسول؟ لا الرسول نطق بما يسع جميع الناس ولم يفرق بين دقيق وغليظ ولنا فيه الأسوة عشر نعم. قال ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك إجمالا. شوف الآن ما معنى المباحث الدقيقة؟ هل هذه المباحث هي من كلام الرسول أو من تفصيل الرسول؟ إن كانت من تفصيل الرسول فقد خاطر بها جميع الناس وإن كانت من عندكم أنتم نعم دقيقة لكم أنتم ولا نحتاج أن نبلغها للناس كلية ابتداء أقول لكم ما نحتاج ولا نبلغها لبعض ناس دون أناس لأنها من تأصيلكم أنتم وإذا كانت من عند النبي فنبلغ ولا نبالي لأنه قد بلغ هو ذلك ولنا فيه أسوة. نعم ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك إجمالا. كيفاش يؤمنون بذلك إجمالا ولا نبلغهم إياه؟ إجمع لي بين يبلغ ولا يبلغ إجمالا. روح البعض وانت مش نفضل. والإيمان بالمعروف والمعلوم المشتهر في الكتاب والسنة. المعروف والمشهور في الكتاب والسنة وإحنا واشتخلنا في المباحث. والإيمان بالمعروف والمشهور من الكتاب والسنة والمباحث إيش معناه؟ أنت ليش مجلس الكتاب والسنة؟ تفضل. أما دقائق البحث في الأسماء والصفات. دقائق البحث في الأسماء والصفات. واشتخلنا نحن جد بعد دقائق البحث. نعم. فإنما هي للخاصة ولا تناسب العامة. طيب ما دام هي للخاصة. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمثل هذه الدقائق وجعل الناس خاصة وعامة؟ لا كل ذلك لم يكن. نعم. قال ولا تناسب العامة والمبتدئين في طلب العلم لأن منها ما يشكل ومنها ما قد يؤول بقائله إلى أن يكذب الله ورسوله. من هذا والرسول قد تكلم بكل الأسماء والصفات وما قال في لحظة احذروا أن يكذب الله بهذا الوصف وبهذا الكلام وبهذه المسألة. قال فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب أن من أسباب جهل الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات. كيفاش لا يعقلونه وقد تكلم به الرسول؟ كيفاش لا يعقلونه وقد أنزل الله في كتابه وأمرنا بالتدبر؟ فلا يتدبرون القرآن شيئا. لا كم؟ لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات. عندهم إجمالي بالأسماء والصفات لأنهم حدثوا بها. كيف يكون عن جاء قال لا تحدثهم يكفروا وبعد عندهم إيمان إجمالي. أي أمة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى المحدود للنص علي رضي الله عنه هذا النص لا يليق أن يوضع في الأسماء والصفات كلية. يعني في أي أمر بلغ عليه بلغ. قلت لك هذا النص لا يأتي في باب الأسماء والصفات. ممكن يأتي في غيره يعني من النصوص من الأمور التي بلغ. أمور أخرى غير هذا. أما في باب التوحيد حدث وما تحدث. نعم. قال لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم. وما الفائدة من التفصيل الذي سيجعلهم كفار بعد ذلك ولا يؤمنون ويكذبون؟ يعني هذا التفصيل ما جاء به الرسول، لأنه لو كان لازما للأمة أو لازما إذا كان توحيدا وهو في باب أعظم أنواع التوحيد وهو توحيد معرفة الإثبات لكان لزاما على الرسول أن يحدد أن هذا يبلغ هذا، لكن الرسول حدث بما يحتاج إليه الناس كعافة. نعم. الدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب. شوف الدخول في غير ذلك غير مناسب، ولما تدخل أنت حتى توه الناس إلا إذا كان المخاطب يعقل ذلك ويعيه وليس أكثر الناس كذلك. وليس أكثر الناس يخطب، والرسول قد خاطب كل الناس في حضرته وفي مجالسه وفي كلامه ولم يفرق بين طائفة طائفة وناس دون ناس. ومن بعد يقول له اللهم فبلغ فاشهد ليبلغ الشاهد الغاية، بلغ عني ولو آية، ليبلغ الشاهد الغاية في كل ما بلغه من الدين. نعم. ولهذا نهى الإمام مالك رحمه الله لما حدث عنده بحديث الصورة نهى المتحدث بذلك، لأن العامة لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث. والله قد تحدث به الرسول في وسط الناس كاملة ولما قال لا يحسنون المباحث. نعم. وهكذا ها؟ منين جهاد ولا من ثابت؟ لأنه يكون مالك جهاد منه، والنبي قد حدث. كيفاش حتى بلغنا ذاك الحديث؟ النبي حدث به كل الناس والصحابة حدثوا به. لو كان هذا مثل هذا لاندثر نصف التوحيد. نعم. قال وهكذا في بعض المسائل في الأسماء والصفات لا تناسب العامة، فقد يكون سبب الجحد تحديث الرجل ببحث لا يعقله. شوف ده يروح يعود يرجع البحث، معناتها هذيك البحوث اللي هي ليست هي أصل الكتاب والسنة جاء في تبليغ عن أسماء وصفات الفقد بدون ماذا. نعم. فيؤول به ذلك إلى أن يجحد شيئا من العلم بالله جل وعلا أو يجحد شيئا من الأسماء والصفات. فالواجب على المسلم وبخاصة طالب العلم أن لا يجعل الناس يكذبون شيئا مما قاله الله جل وعلا أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ووسيلة ذلك التكذيب أن يحدث الناس بما لا يعرفون وبما لا تبلغه عقولهم، كما جاء في الحديث الآخر ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال وقد بوب على ذلك البخاري في الصحيح في كتاب العلم بقوله باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وهذا لما يكون فيه احتمال وارد يقال هذا، وما في الأسماء والصفات ما في حتى احتمال ولا إشكالية في سوء فهم ولا أي شيء كان، لأن الأصل في البشر تنزيه الله عن الخلق. نعم. وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي للمعلم والمتحدث والواعظ والخطيب أن يعيه، وأن يحدث الناس بما يعرفون، وأن يجعل تقوية التوحيد وإكمال توحيدهم والزيادة في إيمانهم. شوف لا تقوية توحيد البشر حي واحدا بما بقوها الرسول بالأسماء والصفات بتعريفهم بربهم يقوى التوحيد، ومن توحيد الأسماء والصفات تعريف الرب أسماء بربوبيته وأسماء وصفات. نعم. والزيادة في إيمان بما يعرفون لا بما ينكرون. نعم. جيب الأثر الثاني، هو اسمع الأثر الثاني. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك. استنكارا لذلك. فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. حديث هذا الحديث وش فيه خير محمد يوسف راح تربط يلا غير منها ممن لم يحضر المجلس السابق ايش فيه هذا النص هذا ها؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ايش في هذا النص مع الاثر الاول؟ يلا انا قربت لكم وجه الوجه فيه مع الاول. حنا الاثر الاول الاثر هذا وش كان بينهم؟ ما كانش حديث اثر قلتها مش حديث تعارض بين النصين. تعارض بين النصين. ابن عباس هنا انكر على من؟ على من تكلم او على من انكر؟ على من انكر. والحديث الاول الانكار على من؟ على المتكلم. دونك هذا الاثر مناقض الاثر الاول. ارواح انت دخلها مع بعض فهمت؟ الاثر الاول كان خاطب الناس على قدر على قدر عقولهم ربما تخلوش هذه ما عندهاش علاقه بالاسم عقلي. واش نسمعهم كنت انت؟ هذه اللي السبت يا اخي مع الحديث الثاني لانه بنفس انكر عندي حتار. ايه حابين نقول الاول قلنا في البدايه ذاك ما هذاك الاصل ما يتقالش الناس الاصل في الاسماء والصفات. لان هذا الاثر لما انطفى هذا المتكلم تكلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راى رجلا انتفض. راى رجلا انتفض متى؟ لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمع حديثا عن النبي. واحد ذكر حديث عن النبي. لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات. سمع حديثا عن النبي في الصفات. فهمت الآن وراي؟ هذا الرجل سمع الحديث في الصفات انتفض. قال إيش هذا؟ تم استنكارا لذلك. استنكارا لهذا التحديث. يعني أنه رأى رجلا انتفض استنكارا لذلك. استنكارا لذكر هذه الصفة ذكرها للمتحدث. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما فرق هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ شبيهم يديروا هكذا يستنكرون كان. ما فرق هؤلاء؟ استنكر أنكر على المتحدث أو على السامع؟ السامع. السامع استنكر. الأصل فيه حتى يكون موافق الأثر الأول ينكر على المتكلم باسم الحديث. كذلك الآن عبد الله بن عباس أنكر على من استنكر ولم ينكر عن المتكلم. الأصل فيها أن ينكر عن من؟ قالوا هذا لا يليق أن تذكر هذا الحديث لهذا الرجل حتى ينكر هذا. أنكر على من استنكر والثاني أقره على التحديث ولو كان ذاك مستنكرا. ألا لأنه كلام الرسول في الأسماء والصفات. فهمت الآن؟ أشرح الآن الشرح الفارسيش. فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الرجل لما لم يعرف هذه الصفة انتفض على مذهبه كان يأثر فيه من قبل. وش يجب يقول؟ يقول ما كان لهذا ليتحدث وذلك على مذهبه الأول حديث الناس. ثم لأنه فهم من هذه الصفة أن تم لا شرحه. لأنه فهم من هذه الصفة المماثلة أو التشبيه. هذا جبها من عنده قرش على كل هذا استنكر تلك الصفة. تفضل. فخاف من تلك الصفة. والواجب على المسلم. والواجب على المسلم. ماشي. الواجب على المسلم. أنه إذا سمع صفة من صفات الله في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجريها مجرى جميع الصفات. والواجب على المعلم أن يتحدث بالأسماء والصفات أمام الناس ولا يبالي بهم من السنكرة. إذا كان الواجب عليه الأفراد والواجب إحنا ماذا؟ أن نحدث بكل الأسماء والصفات إذا كنا قلنا واجب. شفت الآن في الشرح الأول في الشرح الثاني على لأن الشيخ ذكر الأثر الأول لازم يجد له مخرجا ولو على حساب الأسماء والصفات ولو نصبح نفصل تفصيل لا غير لائق. وانظر الآن أصبح والواجب على من سمع أي اسم من أسماء الله أن يمره على الأسماء الأخرى. كيف يشكلك الأثر الأول مناقض لهذا الآن؟ كم؟ وهو أن إثبات الصفات لله جل وعلا إثبات بلا تكييف وبلا تمثيل. فإثباتنا للصفات على وجه تنزيه الله جل وعلا عن المثيل والنظير في صفاته وأسمائه فله من كل اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هنا ما فرق هؤلاء؟ يعني لا سبب خوض هؤلاء. لماذا فرقوا؟ خافوا من هذه الصفة ومن إثباتها. قوله يجدون رقة عند محكمه يعني إذا خوطبوا بالمحكم الذي يعرفون وجدوا في قلوبهم رقة لذلك. والمحكم هو ما يعلم أي الذي يعلمه سامعه هذا هو المحكم. قوله يهلكون عند متشابهه فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شيئا لا تعقله عقولهم هالكوا عنده وخافوا وفرقوا وأولوا ونفوا أو جحدوا وهذا من أسباب الضلال. هذا هم اللي فعلوا. أما المتحدث يتحدث ولو هم فعلوا ما فعلوا. في أثر ابن عباس ممكن القول أنه المحكم متشابه بالنسبة للسامع وليس في أصل هو الأصل فيها الأسماء والصفات تبلغ بها أو قال لك أن يمرها محكمة. تفضل. الآن شفت الآن كيف في المباحث كيف هذه؟ شفت الآن كيف الأسماء والصفات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نبقى نتكلم عن الأسماء والصفات بالنصوص النبوية الناس الأصل فيهم التنزيه ومن حصل له مثل هذا ننزل عليه إلى ربي أن يطلع. ولهذا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مع المتبعة قالوا أمروها أمروها كما مالت اسكتوا. ما الأصل الأول تخاف من خلق جاء قولهم شو نقولوا فيه غلطة شو بينه وبين ابن عباس ما نقدرش نجمع وانت كلفك ربي باش يجمع بين أثر عليه وابن عباس ولا بكلام الرسول خلاص وجدت تعذره هذاك الأثر قالوا في موطن هو ساق في الأسماء والصفات ابن عبد الله علي بن أبي طالب ما تكلم عن الأسماء والصفات يا هذا بل تغلط دوك هذاك حط المؤلف ثمة وهو ليس محله ثمة في الأسماء والصفات هذا كان في مواطن أخرى من الأحاديث والنصوص التي يسيء فهم المتكلم معه أما باب الأسماء والصفات فالأصل فيها تنزيه الله ولهذا ابن عباس أنكر على من فرق ولم ينكر عن المتكلم وابن عباس أولى وحبر الأمة وبلغها لماذا؟ لأن ابن عباس سار على مذهبنا نحن الصحيحين أما لكم فيه أسوة حسنة أما لكم فيه أسوة هو رأى النبي هذا الحديث حديث نبي يتكلم بها فلما استنكرها الأخرى أنكر عن المستنكر أما المتحدث قالوا أحسنت بكلامك بهذا ولهذا يبقى دائما بذلك في حياتنا العلمية أما لكم في أسوة كاين شيء دائما أنا سبحان الله قلت هذا النص أما لكم في أسوة أنت اليوم أدخل علي حقيقة من الراحة مؤنان فيما كنت أعيش به وأدعو إليه شيء كبير جدا معناتها في موطن وين الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ وقف موقف والصحابة راحوا بين بعضهم بعض يستعملوا في ماذا في عقولهم ما فكر ما كفارته ما صنعنا بنومنا وعدم صلاة في الوقت قال لهم أما لكم في شنكارا قال الأصل فيه لا تبحث على أي شنكار لأني أنا المبلغ عن الله وأنا أسوتكم وهذا في الأسماء والصفات وغيرها المسائل العلمية نقول أما لكم في رسول الله أسوة حسنة تكلم بهذه المسائل كلها بحضرة الصحابة وفيهم جميع أصناف البشر في خطبه في الجمعة في مجالسه فيها الغلام فيها الصبي فيها كل الناس حاضرين ثم والنبي يتكلم فيها وانت تجي تقول بهذا الزمان لا يليق وما يليق ثم تجعل مباحث من عندك وتدخلها وتجعلها من الأسماء والصفات وهذه آثار السلبية تاع الفرقة الضالة على أهل السنة والجماعة آثار سلبية على معايشتنا الفرقة الضالة وتأثيرها فينا حتى خلات دخلنا هنا هذه المشاكل كان تحصيلاتهم وفي هذا وقلتها لكم من قبل تأثر قال الأشاعرة وكل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من ترديد مؤمن أم كافر وهما قالوا واجب على المسلم أن يأخذ التوحيد ومسائل التوحيد ولو مرة واحدة بالدليل فلم يأخذها بالدليل فهو مات كافر هذا الأمر العظيم الذي يجب أن يؤخذ بالدليل لو كان لابد من أخذ العقيدة بالدليل كان أولى الناس مات ببيانه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول في أعظم باب من التوحيد وهي الإسلام يقول له أسلم ولو كنت كارها قال قل لا إله قال أجدني كارها الشيخ حسب علمي في الإشارة من الصحابة هي ممكن الإنسان إذا تكلم على صفة من صفات الله يشير لها ولا يفعلها بفعله يشير في النزول لا يقول ينزل ربنا ينزل ربنا الثاني تنزل ولا لا لا تقول ينزل محتاج احنا نقول دائما ان الوقوف عند الحد وهو ما ثبت عن النبي حتى لا نتجع قال ينزل نقول ينزل شيخ وفي أن الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في القبض قبض السماوات لا لا هذا شو داخل في قبض ما ثابت هذا ذكرنا الشيخ ماثيمين إلى حكم استعمال الإشارة في حديث الصفات في القريب معنى الصفة ونحوه قال سؤال معلم يعلم الناس ففي فتحة الصفات في العقيدة تراه يشير لتقريب السهم لا هذا المتكلم السائل ما يدركش الحقائق أحيانا تقع الإشارة تلقائيا بدون لا للفهم الإشارة العفوية لا للفهم أما تعليق ذلك بالفهم راح نرد احنا بدون ما نكلم الشيخ بن عثيمين. لو كانت الأسماء والصفات لا تفهم بالإشارة لكان أولى الناس بالإشارة النبي إلى كل جزئية من جملة أسماء وصفات. واضح؟ وإنما المتكلم أحيانا ولو أنا نقول أحيانا نكون نتكلم قد أشيره لكن ليس قد فيها ماذا؟ التفهيم. ليس المقصود به التفهيم. نعم. شيخ إذا كان التفهيم ممكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم في كانت إشارته في العين والأذن. العين وعندما قبض قال حديث عبد الله بن عمر على الكرسي قال فقبض السماوات الأرض ثم تمايل يمين شمال حتى كاد المنبر أن يسقط به وهو قابض عن يمين شماله ويفعل الحركة هذه مشيرا إلى عظمة الباري سبحانه وتعالى قال حتى كدنا أن نرى المنبر يسقط به. نعم فهم شوفوا الشيخ مصطفى بن تيمية تفضل يقول المعلم يعلم الناس في مبحث الصفات في العقيدة تراه يشير لتقريب الفهم فمثلا إذا أورد حديثا في تجلي الرب لموسى أظهر خنصره فيشير بالخنصر أو نحو أحاديث الصفات فهل هذا العمل يسوق وإذا كان سائغا فعلام يحمل نهي بعض السلف عن ذلك قول الشافعي وغيره وجزاكم الله خيرا. الجواب هذه مسألة خطيرة ولسنا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة ولم يكن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يشير إذا تكلم عن الصفات فإنه حدث أمته أن الرب عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عجله ليرى الناس كيف ينزل الله أبدا وقال إنه يأتي للفصل يوم بين عباده يوم القيامة ولم يقل هكذا وهكذا كذلك استوى الله على العرش ولم يقل كاستوائه على السرير أو يحاول أن يكيف ذلك ولا شك أن الذي يحدث العامة ثم يشير بيده إلى معنى الصفة لا شك أنه سوف يجعل في قلوب العامة التمثيل سينتقلون من المعنى إلى التمثيل لأن العميل يفهم ولا يفكر فنقول لمن أراد أن يبين أو يبلغ عن الله ورسوله ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات نقول يكفيك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه قد يورد علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إصبعه على عينه والثانية على أذنه فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بيان تحقيق هذه الصفة ثم إنه يحدث قوما عندهم فهم شوف الآن هان من أين له قوم عند فهم عند كذا والنبي قد أشار ولو كان التفصيل كان يقول كان لا يشير أو يشغل يقول هذا لا يقال هذا إلا بحضرته فمعنتها المتحدث إذا فعل ذلك وروى هذا النص بكثرة له أن يفعل ذلك. نعم قال ثم إنه يحدث قوما عندهم فهم وعندهم وعي أما العام ولا سيما في وقتنا هذا فإنهم لو حدثوا بوصف كل الصفات بالفعل لكان لبعض هذه الإشكالية لو وصف كل الصفات بالفعل هذا خطأ هذا مكان مشوار نحن عندنا في هذا الباب إذا فعل لا من باب التشبيه وإنما الإطلاق ما نقول إحنا من غير قصد ما ضر ذلك وأما إذا فعل وقصدنا به التفهيم نقول له هنا هذا الذي يريد أن يشير ليفهم أصبح زاد علامات على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أولى الناس ببيان الأسماء والصفات لو كانت هذه الإشارة مما تفهم بها الصفة لكان أولى الناس بالإشارة بها هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما الوقوف عند السنة في المدباية قبل ما يبدأ يتكلم أحسر لك ألا؟ لأن عندنا نصوص أشار ونصوص مثلا فنحن إذا تكلمنا بهذا الإشارة على الأسماء والصفات نتكلم بحضرة الناس جميعا ولا أحد من الناس يفهم التشبيه لأن الأصل في فطر البشر تنزيه المولى عز وجل عن المخلوق تفضل شكرا قال ثم إنه يحدث قوما عندهم فهم وعندهم وعي أما العامة ولا سيما في وقتنا هذا فإنهم لو حدثوا بوصف أما تعلم أن باب التوحيد كان عند أولئك كلهم عوام به لا يعرفونه لأنه الرسول مبلغ عن الله وهو في موطن وصف المولى عز وجل ليعرف عباده به وهذه الأوصاف لله ما كان يعرفها العرب ولا غيره وهذه الزيادة من عندها سجلها عندك كانوا قد طلبت علم مبتدئين بارك الله متفاوتين هم متفاوتون هذيك أول مرة ينطق بالأسماء والصفات الرسول بهذيك الموطن هذا كامل كمل يفهم لا يعرفونها هذه الأسماء والصفات ما كانوا يعرفونها هذا شخص أبو بكر الصديق وعمر ماليش أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عندما تكلم بالصفات ما كانوا يعرفونها، لأن هذا من باب الإخبار عن الله، وهم من قبل كانوا في جاهلية لا يعرفون ربه، إنما يعرفونه بأفعاله في الكون جميعا، صح ولا لا؟ بربته ثابت عند الجميع معرفة الله بربته في الكون، أي بأفعاله في الكون، هذا كان يعرفونه. تبقى الآن الصفات هي الصنف الذي يتلقى، لأن معرفة الله تحصل العبد عن طريقين. الطريق الأول ماذا؟ الآيات الكونية، لهذا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات الكونية لما ينظر فيها الإنسان يصل إلى معرفة هذا الخالق أو رؤية. الآن طريق سمعي تحت هي الأسماء والصفات، لا سبيل للحصول ولا لمعرفتها إلا بالسنة. واضح الآن؟ ممكن شيخ في بعض الصفات، الصفات العامة مثل كالخلق والرزق وغيرها كان يعرفها. أن كلمة الصفات هي ما كانت من سمعي وخلق كان هي ربيته، هي ربيته هي آثار الربوبية. لكن الأسماء والصفات في حد ذاتها هي الخاصة بالله عز وجل، هذه كلها كانت بالنسبة إليه مات جديد عليهم. ومن الرحمن كفار قريش لما قال لهم الرحمن قال لهم ومن الرحمن. فهم؟ اي تفضل كمل. قال استاذ ربطة عوام مش عبد الله. اي قلت ما نحطش على الكلام مع الصحابة ما نقولوش على عوام ما تعليق. قال اما العامة ولا سيما في وقتنا هذا فانهم لو حجتوا بوصف كل الصفات بالفعل لكان لبعضهم فتنة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا. هذا مش دخل في الاصل. شوف الان من اشارة الى التحديث. شيخ مش نفس القول راح القول تاع الشيخ. انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون فتريدون ان يكذب الله ورسوله فاذا اورد علي. شوف الان هذا كل ما هذا مش دخل في الاسماء والصفات كلها. شوف الان الشيخ بن عثيمين هو الان في كتاب التوحيد لو مراجع كتابه يرد على هذه القاعده على الاسماء والصفات على من ينكر هذا، يرد يقول لك لابد من التحديد ويجب التحديد وكل. طب المشكله تكون يشرح شيء وكان ما احيانا ينظر في اخر. اقرا في الشيخ الحزامي اسمع الان كلام اسمعني. قال الشيخ الحزامي رحمه الله في رسالته النصيحه في صفات الرب قال وبعد فهذه نصيحه كتبتها الى اخواني في الله أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء لما تعين على محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله، فإن المرأة لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأعرفهم أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده. أنني كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات ومسألة الفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد، وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها أو الوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من تأول الاستواء بالقهر والاستيلاء، تأول النزول بنزول الأمر، وتأول اليدين بالنعمتين والقدرتين، وتأول القدم بقدم صدق عند ربهم، وأمثال ذلك. ثم أجد مع ذلك يجعلون كلام الله معنى قائما بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم. وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدر منزلة، هذا التقليد يعني، مثل بعض فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، عرفت منهم فرائض دينه وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي، ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم.

قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اشتكى منكم بأسا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء والأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أخرجه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي من اليمن بذهبية في أليم مقروض لم تحصل في ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أربعة: زيد الخير والأقرع بن حارث وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل شك عمارة. فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء مساء وصباحا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في جسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا، فيقولون فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في جسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي داود قال حدثنا محمد صباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاثة وسبعون سنة، ثم السماء فوق ذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظوافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي وهو عنده فوق العرش. أخرجه البخاري. وعن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك أن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت حكما حكم الله به من فوق سبعة أرقعة. وحديث المعراج عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم على ليلة أسري به، وساق الحديث إلى أن قال فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم وليلة، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمر؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثل ذلك، فرجعت إلى ربي فوضع عني 10 5 مرات في كلها يقول رجعت إلى موسى ثم رجعت إلى ربي. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم. كيف تركتم عبادي؟ الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه أبو بكر فأكب عليه وقبل وجهه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. رواه البخاري. وعن محمد بن فضل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول إن الله زوجني من السماء. وفي لفظ زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أخرجه البخاري. وفي حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله فوق عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة. وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده مثل القبة. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به مرت به رائحة طيبة فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون فوقع المشط من يدها وكانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله. فقالت ابنته أبي؟ فقالت لا بل رب أبيك. فأخبرت أباها فدعا بها فقال ألك رب ألك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء. وأمر بنقرة نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها. الحديث رواه الدارمي وغيره. وروى الدارمي وغيره بإسناده إلى أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. وأما الآثار عن الصحابة بذلك فكثيرة منها قول عمر رضي الله عنه عن خولة لما استوقفته ابنا فوقف لها فسئل عنها فقال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وعبد الله بن رواحة لما وقع على جارية له فقالت امرأته فعلتها؟ فقال أما أنا فأقرأ القرآن. فقالت أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنب. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافا وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. وابن عباس لما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي في النزع فقال كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يحب إلا طيبا وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات إلى غير ذلك. هذا كله ليبين أن هذه الأسماء والصفات تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة ولم يكن منه أي إشارة. فجاءت الإشكالية عنده ما كان يقوله مشايخه من تأويل وتشبيه وتعطيل وغير ذلك وما يثبته النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا السبب له في العودة إلى الأسماء والصفات وكتابة هذا النصيحة لمشايخه، يعني البقاء مع البراءة النبوية في تبليغ الأسماء والصفات كلها. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حياك الله.